حي الله، الإخوة حاضرين إن شاء الله، الصوت ما يجي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطب: باب لا تكره المريض على أكل الطعام. لا تكره المريض على أكل الطعام. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير معروف الهمداني ثقة، قال: حدثنا بكر بن يونس. بكر بن يونس بن بكير، نعم، بكر بن يونس بن بكير، وهو ابن واصل الشيباني، ضعيف في حفظه. عن موسى ابن علي، ليس علي، موسى ابن علي ابن رباح، صدوق ربما وهم، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ثقة. عن أبيه وهو علي ابن رباح ابن القشيب، وهو الثقة. عن عقبة ابن عامر الجهني السحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. هذا الحديث في إسناده بكر بن يونس ضعيف الحفظ. وقال على كل حال البخاري قال فيه منكر الحديث، قال أبو زرع: واهي الحديث. والحديث وابن حجر يقول ضعيف، فهل هو ضعيف فقط أو أضعف منه؟ لكن الأئمة يعني غير واحد حسنوا بعض أحاديثه بالمتابعات، فإذا يكون هو الإسناد ضعيف. لكن أخرجه أيضا الترمذي من طريق بكر، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وله شاهد عند الحاكم ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقبه الألباني رحمه الله، قال: إنما بين عبد الرحمن الحسامي الذي هو في إسناده الحاكم، قال: لم أجد من ترجمهم. وله شاهد من حديث عبد الرحمن ابن عوف، نعم، وصححه الحاكم، وصححه الحاكم، نعم، هو شاهده هو من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، ووافقه الذهبي بتسعي، وأقره الألباني رحمة الله عليه. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، أخرجه العقيلي في الضعفاء والدارقطني في غرائب مالك، وقال العقيلي: ليس له أصل من حديث مالك. ثم أخرجه الدارقطني من خمسة أوجه أخرى عن مالك، وقال: كل من رواه عن مالك ضعيف. هذا شاهد له، وشاهد من حديث جابر عند أبي نعيم في الحلية، وابن عساكر في التاريخ. هذا كله من إفادات الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال الألباني: رجاله ثقات غير شريك، ولا بأس به في الشواهد. قطعا إذا كان شريك ابن عبد الله النخعي فهو في الشواهد استشهد به ويتابع عليه، يتابع ويتابع. وقال: وجملة القول، هذا قول الشيخ الألباني، أن الحديث، جملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن كما قال الترمذي. وقال ابن عملان في شرح الأذكار عن الحافظ ابن حجر، هذا كله من نقل الشيخ، أن الحديث حسن لشواهده. فإذا: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ولا شك فيه أنه قد يكون وهذا أمر واضح جدا، حتى لا يعني شاهد ولا أتم ولا أئمة أطباء أيضا يذكرون أن إذا قد يكون الإنسان يأتيه بعض الأمراض ويستغني عن الأكل والشرب، بل لا يشتهي، لأنه قد يكون امتلاء البطن من الرياح، وقد يكون امتلاء البطن من البلغم، وقد يكون كما يذكرون في كتب الطب، فيكون الإنسان لا يشتهي، فإذا أكل ربما يستفرغ في حينه. لكن هناك قد يرون بعض الأطباء قال يعني أطعموه حتى يستفرغ، والاستفراغ يكون له سببا لذهاب ألم البطن أو بعض أمر الأمراض. وعلى كل حال الاستفراغ هذا أيضا قال العلماء من جملة أطباء، حتى ذكروا كتب الطب أنه من جملة أنواع علاج البطن، علاج البطن. ولذلك نجد الناس، ما أدري هل رأيتم من هذا النوع، الناس في الصباح يعملون رياضات ثم بعد ذلك يشربون الماء، سبحان الله، على الأقل قد يكون لتر ونصف لترين، ثم بعد ذلك بنفسه كيف يستخرج وينظف البطن تماما. وهذا رأيته في الهند خاصة، هذا النوع من العلاج. وكذلك يجبرون الإنسان أن يشرب الماء الكثير إذا كان في ألم البطن أو ألم في البطن، أو يكون خاصة انحباس البول أو شيء من هذا النوع، فيعطونهم هذه أو الماء الكثير. الحاصل على كل حال، لا تكرهوا مرضاكم ولا الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. هو قد يكون نقول نرجحه ونقول ينبغي ألا يجبر، ولا يقال إنه يعني ربما لا يأكل فيهزل وكذا، ما دام لا يشتهي فربما يضره أيضا، فينبغي أن يترك. نعم. باب التلبينة. التلبينة من اللبن، لبن يلبن تلبينا الظاهر، فهو مكوناته قد يكون لبن، ويتخذ من دقيق أو نخالة، ويطبخ فيه حساء، يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما يجعل فيها عسل ولبن هكذا. وإذا لم يكن فيه لبن أيضا فيكون حساء من دقيق أو نخالة، فيكون شكله كأنه من اللبن، من اللبن يعني فيه بياض من دقيق. فهذه التلبينة لها أثر الأصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم السيد الجوهري ثقة، قال أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي أنه قال حدثنا محمد بن السائب، محمد بن السائب ابن ابن بركة الحجازي المكي ثقة، عن أمه أم محمد هذه قالوا مقبولة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، الوعك هي الحمى، فقالوا إذا كان شديدا فهو وعك، وإلا حمى له درجات، فأمر بالحساء. فإذا أخذ أهله، من يكون أهله؟ أهل أول أهل للنبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه، وكذلك قد يكون أهل البيت المقصود من من يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء. قالت عائشة وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين، يرتو رتا يرتو رتا بمعنى سدد وأصلح، ورتى القلب أي قوى القلب، هذا ذكروه في اللغة هكذا، يقوي القلب، يقوي فؤاد الحزين، ويسرو أن فؤاد السقيم، يسرو يعني يذهب ببعض الحزن أو يذهب الحزن، كما تسرو إحدى كن الوسخ أن وجهها بالماء. فإذا تلبينة يذهب الحزن، وفسر النبي صلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما تسر إحدى كن الوسخة على قول عائشة رضي الله عنها، أو ما نقلت عائشة رضي الله عنها تسر أن إحدى كن الوسخة إلى وجه أن وجهها. كأنها خاطبت النساء عائشة رضي الله عنها إنه لا يرتو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله وإنه لا يرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم. والظاهر أن هذا مدرج من قول عائشة مخاطبة للنساء كما تسر إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء، هذا الذي يظهر. نعم، وهذا الحديث على كل حال إن شاء الله فيه ليس فيها إلا أم محمد مقبولة، وحقه أن يكون ضعيفا، لكنه له بعض الشواهد، خاصة من قول عائشة. روى البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك. المحزون على الهالك يعني إذا كان حسر له ميت والموت له فزع وخوف وهلع وحلاق، فالخوف قد يبكي الإنسان ويحزن كثيرا، فكانت تأمر بالتلبين هكذا، بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك. وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا إنه أن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. فإذا هذا الحديث من أصح ما ينبغي أن يكون. نعم، لكن انظروا، قال ضعيف، فما أدري على كل حال الآن ما هو سبب الضعف في هذا، إذا كان هذا شاهد وشاهد قوي جدا بهذا المعنى. كان إنه لا يرتو فؤاد الحزين كما يسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ، هذا هو الذي قد يكون والله أعلم مدرج من قول عائشة رضي الله عنها إذا ضعف، لكن أصل إنه لا يرتو، وهذا جاء في صحيح البخاري تجم أي تريح وتزيل الحمى بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم، وأيضا أنا عائشة رضي الله عنها كما قلت لكم أنها كانت تأخذ التلبينة وتقول هو البغيض النافع، هذا في صحيح البخاري أيضا عروة عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض، يعني كأنه لا يرغب فيه المريض لكنه هو النافع. وعند البخاري نعم أيوة، هذا على كل حال السابق أيضا، فيكون غير تشبيه كما تسر إحداكن، الحديث يكون صحيحا بهذا الأصل، والحديث أم محمد يكون حسنا لغيره. نعم، جاء في البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها إذا مات الميت وعن أهلها، نعم، إذا فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلى أهلهن وخاصتهن، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع سريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة أو مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. فإذا الذي يظهر أن الحديث صحيح و3508 هذا قال ضعيف الشيخ، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صحيح من طريق آخر، وهذا الإسناد حسن لغيره سوى قول عائشة كما تسر هذا التشبيه رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن خصيب، علي بن أبي خصيب وهو القرشي المكي الحاشمي صدوق له بعض الأوهام أو ربما وهم، قال حدثنا وكيع أن أيمن بن نابل، أيمن بن نابل الحبشي صدوق وهم أيضا، عن امرأة من قريش لا يعرف حالها من هي أو لم تعرف هي نفسها مبهم، يقال لها كلثم لكن ذكرت باسمها فلا يعرف حالها كما قالوا كلثم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينة. هي هنا قالت أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، هو البغيض النافع. فهنا الثاني علي يعني نسبت إلى النبي، أو هذا القول نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهلها ألي لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه. إيش معنى أحد طرفيه؟ أي يعني حتى يبرأ أو يموت. أحد طرفيه يعني برمة لم تزل وكانت تكون دائما، وكان يشرب المريض حتى يبرأ أو يموت. أحد طرفيه الظاهر البرمة تنتهي أو المريض يموت. فهذا الإسناد له على كل حال ليس ما يقويه، ولذلك يبقى حديثا ضعيفا، لكنه في الأول حديث صحيح إن شاء الله. ثم قال باب الحبة السوداء. معروفة هذه هي الشونيز، بعضهم يسمي الكشنيز أو كذا، ومعروفة حبة سوداء. نعم لها، أما الشونيز فهذا يسمونه الكزبرة أيضا الظاهر، هذا فسروه، لكن الحبة السوداء معروفة لدى الناس. قال وهي حبوب صغيرة، ويكون يعرف بتعريفات ابن حجر رحمه الله، ذكر عدة أسماء له عند الناس، والظاهر يختلف على حسب البلدان. قال حدثنا محمد بن رمح، هو محمد بن الحارث المصري، يعني محمد بن رمح ثقة، محمد بن راشد، محمد بن الحارث المصري هذا القرشي صدوق يغرب. قال حدثنا الليث المصري عن عقيل بن خالد العيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. هذا التفسير الله أعلم، قالوا إنه من قول الزهري، من قول ابن شهاب، لكن جاء في بعض الأحاديث تفسيره، نعم تفسيره تفسير السام بالموت مرفوعا أيضا، والحبة السوداء الشونيز، وهذا نص على أنه من قول الزهري. وبعضهم يسميه الكمون الأسود، والكمون الهندي، على حبة السوداء الشونيز وهو الكمون الأسود أو الكمون الهندي. نعم وهو معروف على كل، لكن الكمون له أشكال أيضا أخرى قد يسمى غير هذا الشيء، واضح جدا يسمونه. هذا الحديث إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، من كل داء. خصص بعض العلماء الأدواء التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون بالعلل الباردة، بالعلل الباردة، قد يكون في البرودة من الخارج في الشتاء، أو يكون هناك أمراض فيها برودة، هكذا يذكر نعم اللي يحدث البلغم لأجل البرودة في الداخل في أيام الحر الشديدة وكذا. فقالوا أن هذا يفيد في الأدواء والأمراض التي أصلها هي فيها برودة لا يظهر وضوحه، لأن هذا الكلام أقول لا يظهر وضوحه لأن الحديث بلفظ العموم فيما يظهر لي، ولم يستثني إلا السام والحرم في بعض الروايات، والذي يظهر أنه شفاء من كل داء إن شاء الله، ما هو سنية مثل زمزم إن شاء الله. نعم هذا الذي ينبغي أن نفهم إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو سلمة ابن يحيى ابن خلف، هو الباهلي الجعباري صدوق، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد النبيل عن عثمان بن عبد الملك، وهو المكي المؤذن، مؤذن المسجد الحرام كان، لكنه ضعيف الحفظ. قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ويكون الحديث هذا فيه ضعف إلا أنه يتقوى بالأحاديث التي قبلها وبعدها من الطرق الصحيحة. ونعم والبخاري أخرج الحديث السابق وهو من طريق الليث وقال قال ابن شهاب والسام والموت هذا في التفسير في حديث في صحيح البخاري. قال الزهري السام الموت والحبة السوداء الشونيز هو الآخرون قالوا كمون الهندي أو الآخرين لكن الزهري قال هو الشونيز. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى العبسي أنه قال أنبأنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن منصور وهو ابن المعتمر ثقة عن خالد بن سعد أبو حتاب الكوفي ثقة قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر نعم الصديق كان يسمى أو آله عبد الرحمن آله أبي بكر كثير منهم كانوا يسمونه أبناء عتيق ابن أبي عتيق نعم فقال لنا أي فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا ابن أبي عتيق وهو ثقة عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقتروا في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة رضي الله عنها حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. قلت من الذي يقول؟ وهو نعم عائشة رضي الله عنها قالت وما السام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله فيه فإن عائشة تحدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره مثله تماما ويكون هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هو أنه خذوا خمسا أو سبعا أو فاسحقوها ثم اقتروها في أنفه بقطرات زيت هذه تجارب قد يكون حصل أو قد يكون وجد ما حوله عائشة رضي الله عنها وغيرهن كنا استعملنا فيكون ما دام الأمر كان معروفا في الصحابة فيما يذروه تابعي فيكون أخذ من التجربة فأخذه يكون إن شاء الله مفيدا وخاصة حتى لو فرك لو وضع في الثوب ثم يفرك ويشم بالقوة فيذهب الزكام وخاصة إذا كان من البرد من أسباب من سبب البرد والانسداد إذا كان انسداد وهذا جربناه إذا كان انسداد فيدق ثم يغمس في الزيت ثم هذا زيت الزيتون ما المسحوق ما مسحوق الحبة السوداء يقطر في الأنف يكون مفيدا كذلك إذا كان في الأذن الأذن أيضا إذا كان في الألم فيقطر فيه حبة حبتين في كل أذن إن شاء الله يكون مفيدا. وجاء في بيت أحد الأطباء على تقرير أو أعشاب في الهند حكيم صاحب فسألته في بعض الأحيان أقول أن نجد في يعني الأذن الذي في حكة وكذا فقال قطر في كل زيت الحبة السوداء قطر كل ما أحسست هذا قطرة أو قطرتين ونم عليه هكذا قال وهو يجلو البصر أيضا إذا وضعت فيه على أنفي. ولا ندري هل تعرفون أو لا تعرفون، أو لعله يكون مشهور هذا. هو نفسه قال من قديم عرفت هذا أيضا، أنه إذا كان يؤلم إذنك سنك في جهة اليمين فجعل فص من الثوم، ويعني كأنك تقشره حتى يكون على قدر ما يدخل في الأذن ويبقى فيه ساعة ساعتين مثل الإكسير سبحان الله في حينه يذهب الألم. إذا كان في اليسار فيجعل فيه أيضا أنا إن شاء الله، وهذا مفيد وأنا جربته. على كل حال الله يحفظكم إن شاء الله من كل داء من كل سوء. نعم، فالثوم يقشر، قد يكون هناك فص كبير، وإذا كان قشر ويقطع يعني مؤخره إذا كان تدخلون فيه يقطع حتى يعني يدخل فيها زيت الطيار هذا الذي يكون في نعم الثوم، ويفيد جدا في ألم الأسنان. نعم، أو إذا كان عجزت الصرافة هذه، يعني إذا كان طويل الألم فالصرافة تأخذها وتدقها ناعم ثم تخلطه بالماء وتمضمض به بعد السواك. نعم، وإذا كان تخرج، إذا كان هناك أشياء لابد أن يكون خلال باحتياط لا يكون يجرح اللثة ولا يحدث فجوة. كثرة الخلال أيضا يحدث فجوة بين الأسنان، كلما أكلت شيء من اللحم وخاصة اللحم القاسي شيئا ما فكأنه خيط منه يدخل فيه، فهذا يسبب الألم. على كل حال فالصرافة وهذا. ثم بعد ذلك قال باب العسل. العسل معروف هو يعني كما قالوا في الشعر، إيش الشعر؟ من الذي يحفظ؟ ربما الشيخ عمر خياري يحفظ، أنه إذا أردت أن تثني عليه فتقول رذاب النحل، وإذا قلت أن أو إذا ذممته فتقول من خرع الذباب. ما الصرافة هذه؟ عند التعرين شيء أبيض مثل قريب شكله يكون، لكن يكون كبير غير مرتب. وأما هذا اللهم صل الذي كنا نسميه في الهند سكر مصري الذي يسمونه، اللهم صل على محمد، ماذا يقولون؟ نعم، يقولون هو اللي يكون حلو ويعني يمضغ لترطيب الفم. ترطيب الفم ايش هو؟ نسيت اسمه. نعم، سكر نبات شيخنا، سكر نباتي، سكر نباتي، ونحن في الهند نقول سكر مصري. نعم، مصري. فهذا شكله قريب منه، لكن هذا يكون أشف شفافا، وهذا سكر مصري يكون يعني مطفي شيء ما. على كل حال عند الصراف وهكذا، وهو يدخل في الأطعمة، في بعض الأطعمة مع البهارات أيضا، له فوائد أيضا في البطن، قاتل الكرم في اللغة الهندية يقولون في كتب الطب، قاتل الكرم يعني قاتل الديدان، ديدان من البطن. باب العسل. نعم، والعسل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب. نعم، فقال حدثنا محمود بن خداش والطالقاني ثقة، قال حدثنا سعيد بن زكريا، سعيد بن زكريا القرشي أبو عثمان، نعم صدوق، قال حدثنا الزبير ابن سعيد هو ابن سليمان لين الحديث، أنا عبد الحميد ابن سالم، عبد الحميد ابن سالم أبو سالم مولى عروة ابن الزبير. نعم، عبد الحميد ابن سالم أبو سالم مولى عروة ابن الزبير مجهول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق ثلاث غدوات، يعني في الصباح الظاهر كانه غدوة، إذا أريد والله أعلم كأنه على ما نسميه على الريق، مثل ما جاء في الحديث لفظه من تصبح فتصبح بسبع تمرات أجوة، من لا يقل عسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء من البلاء. فهذا الحديث على كل حال يعني ضعيف، نعم، فالإسناد يكون ضعيفا، الله أعلم. نعم، قال البصيري هذا إسناد في لين وما ذلك فهو منقطع. قال البخاري لا يعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة. وقال البخاري ليس له أصل ثقة. قال رواه، قلت رواه أبو يعلى الموصلي. قال حدثنا أبو الربيع والزهراني سعيد أن قال حدثنا سعيد بن زكريا أبو عمر المدائني عن الزبير ابن سعيد، يعني مداره على الزبير ابن سعيد ومن بعده عبد الحميد ابن سالم فهو لين الحديث، وعبد الحميد ابن سالم وهو مجهول فالإسناد ضعيف. والمسائل هذه في الناس ينطقون فيه بالتجربة أيضا، وقد يكون الحديث الضعيف أو الموضوع قد يكون سببه يكون وجد من تجارب الناس وجعله حديثا، كما هو معروف في أسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون الآن لا شك في أن العسل لكنه يتضارب الناس في هذه أقوالهم في هذا الباب، قالوا أن العسل عسل، فالسكر مريض السكر قد يضره العسل أيضا، والآخرون يقولون أن العسل لا يضر. وتجد الآن ناس سبحان الله عندهم، هؤلاء الذين عندهم، أنا أقول الله المستعان، قلة إيمان بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تشربوا زمزم لأن فيه كذا أشياء يزيد ضغط الدم، وهذا خطأ. نحن نؤمن 200 أو 1000% إن شاء الله ما هو زمزم لما شرب له إذا شرب، والذين لا يدينون بدين الحق يعترفون بما فيه من المكونات التي خلقها الله تبارك وتعالى، يعني يقولون أن هذا أسباب الشفاء لأمراض كثيرة، فنؤمن بهذا إن شاء الله. والعسل أيضا يكون مفيدا، نعم إن شاء الله ما يضره. كذلك أحمد شاكر لما ذكرت لكم أنه كان يثني على التمر ويقول أن الأوروبيين لو كان عندهم تمر كانوا صنعوا منه 100 دواء رحمة الله على الجميع. فنقول أن هذه التمور أيضا إن شاء الله قد تكون مفيدة، لكنها تكثير الشيء قد يكون يضر. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبو بشر بكر بن خلف صدوق، قال حدثنا عمر بن سهل وهو ابن مروان، نعم المازني صدوق يخطي، قال حدثنا أبو حمزة العطار، أبو حمزة العطار صدوق وهو إسحاق ابن الربيع البصري الأبلي العطار صدوق، عن الحسن عن جابر، عن الحسن عن جابر وهو الحسن البصري عن جابر بن عبد الله، قال بالعنانة قال أها أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عصرا فقسم بيننا، فقسم صلى الله عليه وسلم من بيننا لعقة لعقة، لعقة فعلة مثل اللقمة، نعم يعني لقمة لقمة أو قدر ما يلعق وقدر ما يلقم، قدر ما يلعق مرة واحدة. فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم، قال نعم صلى الله عليه وسلم. فاللعقة ما يؤخذ بالأصابع قدر ما يلعق به دفعة واحدة، نعم. فليس فيه لكن ذكر العسل في هذا قسم بيننا صلى الله عليه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى أيضا يخرج من بطونها شراب مختلف أنواعه فيه شفاء للناس عامة، للناس عامة كفارا ومسلمين، وما القرآن فهو شفاء للمؤمنين لما في الصدور. ثم قال حدثنا علي بن سلمة، علي بن سلمة ابن عقبة القرشي، نعم النيسابوري صدوق، قال حدثنا زيد ابن الحباب العقلي هو ثقة إلا أنه ضعف في حديث الثوري، معروف هذا. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن أبي الأحوص سلام بن سليم. عن أبو الأحوص، ليس سلام بن سليم، أبو الأحوص هو من تلاميذ الشيخ أو سلام مالك بن نضلة، أبو الأحوص ثقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عوف بن مالك، عوف بن مالك، نعم، عوف بن مالك بن نضلة، عوف بن مالك بن نضلة، نعم، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه. وأما أبو الأحوص سلام بن سليم فهو متأخر طبقة، وهذا من التابعين. قال حدثنا أنا وعبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. انظروا ماذا قال هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال ضعيف والصحيح أنه موقوف. بالفعل قال أنه سفيان هو الذي روى، ورواه شعبة عند الخطيب عن أبي إسحاق، وكذلك أبو عبيد في فضائل القرآن، والواحدي في الواحدي أين هو في أسباب النزول، وابن أبي شيبة، وقال البيهقي في الشعب والصحيح موقوف على ابن مسعود. فالأكثرون رووا موقوفا، وسفيان وهو الثوري روى مرفوعا فضعف مرفوعا، ولذلك قال هنا ورواه الحاكم من طريق محمود بن إسحاق عن علي بن سلمة، وقال هذا حديث حسين وأرشد الشيخين. ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم وقال رفعه غير معروف والصحيح موقوف. ورواه وكيع عن سفيان موقوفا أيضا، وكيع عن سفيان. فإذا كان وكيع يضطرب مرة، كان سفيان يضطرب مرة يروي مرفوعا ومرة يروي موقوفا. ورواه مالك في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. لكن الذي يظهر الله أعلم فيه مجال للاجتهاد أم ليس فيه مجال للاجتهاد، الذي يظهر أنه فيه مجال للاجتهاد، لكن قول الصحابي رضي الله عنه والمتمسك به لا يكون مخطئا، فيستشفي بالقرآن والقرآن شفاء ولا شك فيه. وابن القيم رحمه الله قد نوه بشدة في هذا الباب شيئا كثيرا، وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم بالفعل. فحتى ما أنا أذكر أن بعض الوثنيين قد تأثر بالقرآن ورقية وغيره، رأى فقال المسلمون ما يحتاجون إلى علاج آخر، عندهم علاج القرآن موجود. ويقولون لكننا نقول قالوا أو لم نقولوا لم يقولوا، نحن نقول بأن القرآن شفاء إن شاء الله فيه لما في الصدور، وكذلك شفاء لما للأمراض أيضا كما فعل الصحابي برقيته. نعم. باب الكمأة والعجوة. الكمأة هذه من لها أسماء، ذكر في الحاشية قال شحم الأرض يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقرقاس، لا ساق له ولا يرقى، لونه يميل إلى الغبرة. هو في الحقيقة يخرج مثل البطاطس لكنه أبيض يكون أو أغبر، ويكون في أيام المطر فجأة يخرج من أو يشق الأرض ويخرج. فهذا موجود، رأيناه وكان حولنا موجود. فالكمة معروفة هذه على كل حال. الكمة من المن، المن كانه أشير إلى المن والسلوى الذي كانت تنزل على اليهود. فكمة من المن وماؤها شفاء للعين، ماؤها شفاء للعين، له طرق بالاستعمال، ربما تقطع جزء منه فيخرج منه الماء، وهذا الماء يمرر على حدقة العين أو على مقلط العين ويكون إن شاء الله. والعجوة من الجنة، العجوة من الجنة، وهي شفاء. نعم. الكمعة نقول قال حدثنا الإسناد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، قال حدثنا أصبات بن محمد وهو أيضا ثقة إلا أنه ضعف في الثوري، قال حدثنا العامش عن جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية ثقة، عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، قال عن شهر بن حوشب عن أبي جابر أن أبي سعيد وجابر شهر ضعفه بعضهم لكن الذي يظهر أن حديثه حسن إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبد من المن وما هو شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة، أي من الجنون الظاهر. نعم، هنا قال الشيخ الألباني: منكر بلفظ الجنة أو الجنة، وأما الباقي فالكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، فهذا من أصح الصحة، له شاهد من حديث سعيد بن سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، وشرحه في فتح الباري على كل حال شرحها شرحا جيدا، وكذلك أخرجه من أبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي إلى آخره. نعم، ويكون المنكر بلفظه وهي شفاء من الجنة هذا الجزء، والعجوة من الجنة أيضا يعني يكون، والله أعلم، قد يكون منكرا، قد يكون منكرا ولم يأتي بحديث أو لم يأتي إلا عن طريق عند الذين يضعفون، لكن الذي نقول الرواة شهر بن حوشب وجعفر بن إياس، نعم، قد يكون والله أعلم شفاء من الجنة هذا هو الجزء، لكنه على عجوة من الجنة ليس ببعيد أن يكون حسنا لغيره. قال البوصيري: أو حسنا، هذا إسناد حسن، شهر مختلف في رواه النسائي في الكبرى في الوليمة، عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن أبي بشر جعفر، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد وجابر. قال المزي في الأطراف: وقع في رواية الأسيوطي وغيره عن شهر عن أبي هريرة وليس عن أبي سعيد، بدل أبي سعيد وجابر في حديث محمد بن بشار وهو الصواب. قلت: حديث الشهر عن أبي هريرة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى الشيخان الترمذي. نعم، الجملة الأولى من حديث أبي هريرة، الجملة الأولى يعني الكمعة من المن وما وها شفاء، فقط الكمعة من المن وما وها شفاء للعين وغيره. فالعجوة من الجنة أيضا إذا كان من ضعف فيكون الكمعة من المن وما وها شفاء للعين، هذا له شاهد من صح السياق، لكن العجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة هذا هو الذي يكون منكرا، والله أعلم. نعم، أنا تبعت فما وجدت له طريقا آخر، على كل حال فإذا وجدتم ألحقوه بارك الله فيكم. قال حدثنا علي بن ميمون وهو الرقي ثقة، ومحمد بن عبد الله بن شابور ثقة أيضا الرقيان، قال حدثنا سعيد بن مسلمة، سعيد بن مسلمة نعم هو، قالوا إنه ضعيف، سعيد بن مسلمة نعم، أنا ابن عبد الله ضعيف، ابن هشام، عن العامش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة، منذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاستضعاف سعيد بن مسلمة، رواه النسائي في الوليمة عن محمد بن قدامة، عن العامش عن جابر عن بنذرة عن أبي سعيد وجابر. فهل يمكن أن يكون يقوي بعضها بعضا، لأن شهرا هو الذي تكلم فيه، وهنا من طريق آخر الذي يقويه، لكن إذا العلل عند العلماء إذا عللوا لفظه ويكون والله أعلم له اعتبار، فيكون على عجوة من الجنة وهي شفاء من العين هي التي فيها بعض التأمل، والباقي يكون صحيحا. لا لكنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هكذا مثله، مثله معناه لا جهد من الجنة وهي شفاء من الجنة أيضا. كل هذا يكون له تقوية ويكون حسنا لغيره على القاعدة العامة، الله أعلم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ثقة لكنه تغير بأخره، سمع عمرو بن حريث القرشي المخزومي ثقة يقول سمعت سعيد بن الزعيد زيد بن عمرو النخيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. هذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الإمام مسلم أيضا عن شعبة أنا عبد الملك سفيان أنا عبد الملك بن عمير، وشعبة سمع من عبد الملك قبل اختلاته، فيكون على كل حال من رواية مسلم بدون ذكر بني إسرائيل، الكمات من المن وماؤها شفاء للعين بدون ذكر بني إسرائيل. نعم. وأيضا من طريق آخر، أيضا من طريق مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث أيضا قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن فعل مثل ابن ماجه، مثل ابن ماجه روى مسلم أيضا الكمة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل. ففي الطريق الأول عن طريق شعبة بدون ذكر بني إسرائيل، والطريق الآخر الذي هو طريق عمرو بن حريث أخرجه مسلم أيضا مثل ابن ماجه، ومسلم صححه وصححه الأئمة، فيكون تفسيره من المن الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي جاء في روايات أخرى. ثم قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عبد الصمد، أبو عبد الصمد هو عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي البصري ثقة قال حدثنا مطر الوراق وهو مطر ابن التحمان، وأخرجه البخاري، أخرج البخاري حديثه منتقى، وذكره ابن حجر ودافع عنه في من عن حديثه. أما إذا كان خارج الصحيح فيكون حديثه كثير الخطأ، حديثه يكون ضعيفا. عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكما فقال هو، فقالوا هو جدري الأرض، هو جدري الأرض. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقل الحديث قول الناس أنه جدري الأرض، فنمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكما من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، وهي شفاء من السم. فهذا الحديث على كل حال أخرجه الترمذي أيضا من طريق آخر صحيح عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك عن طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. فإذا الذي مضى بنا العجوة من الجنة هذا يقويه إن شاء الله، يبقى وهي شفاء من الجنة هي التي فيها نكارة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ودقيق في حكمه رحمة الله عليه. نعم. وهذا الحديث يقويه قطعا، وليس فيه إلا نعم شهر بن حوسب، ليس فيه مطر وليس فيه شهر بن حوسب، وهو عند الترمذي في 2066 وإذا 2068 تنظرون فيه. فإذا الخلاصة أن الكمعة من المن، وجاء أيضا الذي أنزل الله عليه على بني إسرائيل المن والسلوى والذي أشير إليه في القرآن. نعم. والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، أي العجوة شفاء من السم. والحديث يقويه أيضا الحديث الثاني من تصبح بسبع تمرات ولم يضره سم في ذلك في ذاك اليوم ولا سحر أيضا. آمنا بالله. نعم، وهو صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي أنه قال حدثنا المشمعل ابن إياس المزني البصري ثقة قال حدثنا عمرو بن سليم المزني البصري وثقة قال سمعت رافع بن عمرو المزني الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة صخرة من الجنة. قال عبد الرحمن أي ابن مهدي حفظت الصخرة من فيه في من أي في المشمعل هكذا روى. وجاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد أيضا. أولا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المشمعل بلفظ والشجرة والشجرة والشجرة العجوة والشجرة. الشجرة المقصود منها شجرة الزيتون. وأما الصخرة فهذا قد ذكروه في فضائل صخرة بيت المقدس. نعم وحاكوا حولها يعني قصص أيضا. الله المستعان أنه معلق بين السماء والأرض وكان في زمن مامون أو أمين أو على كل البعض الأمويين فخاف الناس أن يسقط عليهم فوضع تحته ما يتكي عليه. هكذا ذكروا الله المستعان. المقصود هنا الصخرة جاء من رواية عبد الرحمن بن مهدي. أما يحيى بن سعيد قد روى البتان روى المشمعيل نفسه الذي روى عن عبد الرحمن هذه بلفظ الشجرة. ومن طريق آخر أيضا عند الإمام أحمد بلفظ الشجرة. نعم وأما وعن ابن مهدي بلفظ الصخرة. كأن ابن مهدي يروي بلفظ الصخرة عند الجميع. وعند الإمام أحمد طريق ثالث قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث قال حدثنا المشمعل الأجوة والصخرة أو قال هو نفسه مشمعل قال العجوة والشجرة أو العجوة أو قال العجوة والشجرة في الجنة. هكذا في الجنة ليس في شك المشمعل. فإذا المشمعل إذا كان شك وابن مهدي سمع منه بدون شك ففي بعض الأحيان يكون روى بدون شك. فما دام كان يشك هو فنحن نقول من حيث القواعد والاحتكام من القواعد قواعد تقتضي أن لفظ الصخرة هذه شاذة ولفظ لأنه شك بنفسه ولفظ الشجرة هي الصحيحة. نعم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فالمقصود منها الشجرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الشجرة من فيه أي من في المشمعل لا شك. نعم عبد الرحمن المهدي ليس يعني هو العهدى عليه إنما العهدى على المشمعل لأنه روى عنه الآخرون بالشك أيضا روى عنه الآخرون بدون شك الشجرة روى عنه الآخرون بالشك الصخرة أو قال الشجرة. فإذا يتعين على حسب القواعد أن الراجح أنه الشجرة فيكون بهذا اللفظ يكون صحيحا. أما بلفظ الصخرة فيكون ضعيفا والله أعلم. نعم وهنا ما أدري هل ضعيف كل لفظ هذا إسناد صحيح رجال الثقات رواه الحاكم من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث عن المشمعل ثم رواه من طريق أحمد عبد الرحمن المهدي قال هذا صحيح الإسناد ورواه الإمام أحمد في مسند عبد الرحمن بن المهدي وهي بن سيف القطان وعبد الصمد بن الوارث كلهم عن المشمعل به لكن لم يفرق البوصيري رحمه الله بين اللفظين عند الأئمة. ورواه مسدد في مسند يحيى بن سيد القطان حدثني المشمعل قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وصيف أي خادم صغير يقول الشجرة والعجوة من الجنة. فإذا يكون الراجح والله أعلم الصحيح وهو صحيح وليس يكون ضعيفا كله إنه هو بلفظ الشجرة صحيح. والشيخ قال ضعيف الإرواء تنظرون فيه إن شاء الله 2699 والشيخ يبدو كأنه يضعف الجميع لكن الذي يظهر إن شاء الله هل إذا كان قريبا والله أعلم ما أدري ما هو قريبا ليه تنظرون فيه إن شاء الله. باب السنة والسنوت. السنة والسنوت السنة معروف وجاء تفسيره السنوت الشمس، والسنة هذا معروف من بعض الأشجار، نعم، وأشهر ما يكون عند الأطباء من قديم الزمان سنة مكي، سنة مكي هكذا، ولو كان من غير البلاد من غير مكة فيسمونه سنة مكي في البلدان الأخرى أيضا، وشكله واحد الظاهر، لكن الأرض لها خصائص تنتقل إلى النباتات فيها. باب السنة والسنوت، والسنوت هو الشبث، هكذا فسر يأتي تفسيره. قال حدثنا السنة النبات المعروف من الأدوية، قال له حمل كأنه الحناء، والسنوت العسل، وقيل الرب، وقيل الكمون، هو الشبث نوع من الكمون، كمون يسمون. حفظك الله. نعم، في بعض الأسئلة سلمكم الله أرسلتها إليكم. والله ما رأيت، لكن أشوفه أو نترك هنا لأن فيه كلام، إن شاء الله أشوف الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يقول أذن أحسن الله إليكم، من أمهاتنا من تدعون، يعني من تدعو من أمهاتنا، من يدعون أو تدعون مع الله الأولياء الصالحين، ويقول إن الله أحب هؤلاء الأولياء فيقبل دعاهم، وإن لهم بعض الكرامات، بس إن أحدهم يكتب بطن الشعر ثم يعيد غلقها دون أن يحدث لها شيء وغير ذلك من الكرامات كالخبز، إنه ينضج على النار بدون أي وسيلة. كيف يعني ينضج على النار بدون أي وسيلة؟ أو ينضج بيده بدون النار، لأن النضج يكون على النار بدون أي وسيلة، ربما يحط على النار. نعم، إذا كان فهذا عندنا كرامة نحط على النار، وكان ينضج. والإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر على طهارة الخثي الدواب التي كانوا يشربون، كانوا يطبخون عليه مباشرة الخبز. نعم، على كل حال، أي وسيلة بدون أي وسيلة، ما هي النسيئة التي تقدمها له النبز؟ على كل حال، بارك الله فيكم، هذه هذا خلل كبير، وهذا هو شرك أكبر، أو يكون شرك أصغر إذا كان التوسل فقط، لكنه والله المسألة مرعبة ومزعجة جدا إذا كان في النساء اللواتي قد يربين الأولاد على مثل هذا، والنساء أثرهن على الأولاد الصغار أكثر، وينبغي أن يكون بالحكمة يقرأ عليهن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا أو الآيات واضحة جدا، وفي أوائل كتاب التوحيد ربما إذا أخذتم باب فضل التوحيد وغيره وقرأتم إن شاء الله فربما يشرح الله صدرهن، أن هذا شيء الله المستعان مهم جدا، ولا ينبغي أن يعذرنا بجهله. إننا إذا كان يعني إذا كان ما تربينا في مدينة أو قرية إلا في هذه الحالة، ويعرفنا الدين كله هو هذا، الله أعلم، جهل يعني، قد يعذرنا بهذا. لكن هل يمكن أن يقال، وأنا ذكرت لكم، أنا سمعت من الشيخ الجزائري رحمه الله قديما كان يقول، الآن ما بقي العذر لأي واحد حتى في الأدغال إذا كان، لأن القرآن وصوته، صوت القرآن خاصة من مكة يصل في كل مكان في العالم. الحاصل على كل حال، الله أعلم بعذرهن، لكنه ما دمنا عرفنا فيجب علينا أن نبلغ، نبذل الجهد الكثير لتعليمهن. نعم، ما مقدار النجاسة التي تكون في حديث ما دون القلتين، أو أننا نقول ما لم يغير طعمه ولونه ورائحته، وخاصة في حالة ما إذا كان الإنسان ليس له حاجة هو المسألة في الحقيقة الذي يظهر بعد أن نظر في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم أنهم كانوا يديرون الحكم، وأما قلتين فمقداره سواء كان إذا كان أقل من هذا فهو إذا وقعت النجاسة فيها فهل وأنت رأيت ربما ولد صغير يكون قد بال فيه فتلاشت فيه. فالعلماء وخاصة ابن تيمية رحمه الله رأيته في بحث قال إن هذا لا يحق عليه بالنجاسة إذا لم يتغير لونه وطعمه وراحه وريحه، ونهي أن غسل الجنابة في الماء داخلا لأنه قد يكون يكثر الناس فيتغير لونه وطعمه، فإذا لم يكن عنده حاسة الشم لكنه إذا كان يسأل الناس وينظر فيه أنه هل هو تغير أو ما تغير أو يذوق إنه ليس عنده فالآخرون يفيدونه، فالمسلم يسأله ما لا يعلم. رجل عقد عقدا شرعيا على امرأة ثم بعد ذلك طلب أهلها الطلاق ووافقتهم المرأة أهلها أهل نفسها فرميت عليها أو رميت عليها الطلاق وكان ذلك قبل الدخول إلى الخلوة، فماذا علي وعليها؟ الآن عليك أن إذا طلقت قبل ما تمسها وقد عقدت عليها فنصف المهر واجب هذا، وليس عليها العدة. بارك الله فيكم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء من قبل أن إذا طلقتم النساء الآية أقرأ لنا تطلقوهن لعدتهن والآية فيما يأتي قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. نعم. يعني لكن نصف المهر واجب علينا، اسمه وفرضتم يكون عليك واجبا. نعم. جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أي نعم. أيضا ما لم تمسوهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. عقدة النكاح هذا هو. وأيضا فما لكم عليهن من عدة في أي سورة؟ في سورة الأحزاب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا عدتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالإمتاع أو تمتيع متعوهن هذا قال نسخ ويجب عليها عليهم نصف المهر. نعم. والله المستعان. هكذا يحصل. لماذا؟ ثم بعد ذلك الحب والمحبة والأحبة. شيخنا الحبيب السؤال رجل عقد عقدا شرعيا على امرأة ثم بعد ذلك هو نفسه ووافقتهم المرأة فرميت وطلع عليها الطلاق وكان ذلك قبل الدخول في الخلوة بها. السؤال الذي بعده شيخنا الذي أرسله إبراهيم هذه معذرة فهي صور يقول عندنا في الجزائر عندنا في الجزائر حصان يحضر بالشعير ويضاف له بعض العقد والتوابل يسمى الحريرة. هذه الحريرة الجزائر المغربية أنا عشت عليها في بيت الشيخ أكثر من سنتين من ألذ ما يكون، وقد يختلف الآن الذي كان في المغرب عند الشيخ وكان يعني الظاهر اللهم صل من طحين الحمص وبعد ذلك فيه من حتى يحطون فيها قطع اللحم أو كذلك الشعير ويكون لذيذا جدا، لكن أكله شربه عندهم بشيء منكر. حتى رأيت الحجاج مغاربة كان مطوف كان يعطيهم ونزلوا بالسيارة حوالي 30 أو 40 وجلسهم على هذا وبدأوا رفعوا صوتهم إلى السماء كذا. هذا هو. والشيخ الهلالي كان جزاه الله خير كنت معه فكان يضحك قال أنتم على الهند تغيبون هذا. نعم فالحاصل على كل أهل هذه حريرة إن شاء الله، ولعلها هي الحساب أو قد يكون الحساب بارك الله فيكم الذي يسمونه أيضا. لا الشيخ أبو راد كان اليوم وذكر هذا الشيء جريش، لا لا اللي ذكره هو الشيخ أبو راد موجود. نعم شيخنا، نعم شيخنا موجود. سحلب سحلب سحلب سحلب يكون فيه زنجبيل ويكون فيه فواكه مطحونة وكذا. على كل حال كل هذا حساء على طريقة الناس، وقد يكون فيه أي يوضع بعض الأدوية أخرى أيضا على ما هو معروف في الهند. أيضا كل هذا يجوز للإنسان أن يستفيد منه ولم يكن حراما إن شاء الله. وبارك الله فيكم. وشيخنا يسأل إذا وضعت عليه التلبينة هل تسمى تلبينة أيضا؟ سموه بأي اسم. الظاهر أنك مكوناتها مثل ما قالت عائشة، مثل ما قالوا شعير وطهين ودقيق وكذا، فيسمى تلبينة أيضا. لكن المشهور في القرى والسحلب هذا معروف. نعم السحلب. نعم طيب زيادة أبي الحسن شيخنا أرسلت إليكم صورة فيها زيادة أبي الحسن قال حدثنا إبراهيم بن نصر أنه قال حدثنا أبو حذيفة أنه قال حدثنا أيمن بن نافل عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فيسأل عن صحة هذا الإسناد زيادة أبي الحسن. نرى إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم شكر الله لكم. وفقنا الله جميعا بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقبل منا أعمالنا إن شاء الله جميعا. آمين. وعافاكم من كل سوء ويكون ربنا يعني يمن علينا بالصحة والفراغ لدراستي ومدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.